بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد روى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. ثم أما بعد، أيضا نرجع لسيدنا رضي الله عنه وارضاه، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الردة طبعا حصلت كتير في الجزيرة العربية، ومن ضمن الناس اللي ارتدوا أهل عمان. عمان، أهل عمان ارتدوا، وطلع عندهم واحد اسمه لقيط ابن مالك الأزدي من قبيلة الأزد، ادعى النبوة وكان له كنية لقب ذو التاج. طلع ادعى النبوة والناس تابعوه، ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل النبي ما يموت عليه الصلاة والسلام كان الإسلام انتشر في عمان. وراح الإسلام ازاي هناك؟ بعد صلح الحديبية النبي كتب كتب للرسائل والملوك. عمان كان عليها ملك اسمه جيفر، هو الملك، وله أخوه شريكه في الملك بس أقل شوية اسمه عبد أو عباد. جيفر أكبر من عباد، الاثنين أبوهم اسمه الجلندي أو اسمه، فجيفر ابن الجلندي وعبد ابن الجلندي. المهم أنه سلام بعث لهم رسالة، ودول الملوك بتوع الناحية دية، رسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله، في رسائل كان نعسى يكتب فيها ايه، من محمد رسول الله الى فلان وفلان. لا، الرسالة دي النعسى كان لما يبعث رسالة حتى يبقى عارف ظروفها واحوالها، والرسالة مبعوثة لمين، يكتب له ايه عليه الصلاة والسلام. فكتب من محمد بن عبد الله الى جيفر وعبد ابني الجلندي. أما بعد، فإني رسول الله إليكم وإلى الناس، أسلم تسلما، إن أسلمتما وليتكما، وإن لم تسلما فخيل تطأ أرضكما، والسلام على من تعالى. سلام قصيرة جدا في كل المعاني. الناس هو رسول يدعوهم إلى الإسلام، أسلم تسلما ويبشرهم، إن أسلمت ملكتكم على قومكم، وإن لم تسلم خيل، في خيل تطأ أرضكم، خيل هتوصلكم لحد عندكم. ودي مسافة بعيدة جدا يا جماعة، المسافة من المدينة لحد عمان مسافة بعيدة جدا، بس الدعوة وصلت لمسافة كبيرة جدا. اللي حمل الرسالة مين؟ سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، حمل الكتاب الرسالة ومشى. الله أعلم مشى قد ايه، أيام وليالي، لحد ما وصل وسأل عن المكان بتاع الملكين في الحتة الفلانية، مين الأكبر ومين الأصغر، عرف المعلومات. طب مين اللي بيقبل الكلام ومين اللي بيقبلش الكلام، عرف ان الأصغر أحلم من الأكبر، عنده حل بطيء في الغضب وعنده تمهل عنده تريث، فطلب مني قبله، طلب الوصول إليه لحد ما قبله فعلا. فقال له أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكما، أنا جاي برسالة من نبي ليكو. قال أخي أكبر مني أسن مني وحق بالملك مني، هو قائم بأمور الملك وكده. فقال طب وصلني ليه؟ قال له أنت إلى ما تدعو، أنت بتدعو لإيه؟ قال له إحنا الدين بتاعنا بيدعو إلى توحيد الله عز وجل، تعبد الله لا تشرك به شيء، تخلع الأصنام والأوثان والأنداد، توحد الله، تعبد الله وحده لا تشرك به شيء. شوف الإسلام دي واضح جدا وسهل جدا، تعبد الله عز وجل وحده لا تشرك به شيئا، أي أصنام تماثيل أوثان أنداد تخلعهم، خلي العبادة لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. قال له يا عمرو، عرف اسمه، يا عمرو ماذا فعل أبوك؟ لنا فيه قدوة، أبوك عمل إيه؟ قال له مات قال مات ولم يسلم ولم يتابع. قال له لنا فيه قدوة. قال له لا، أنا كنت أتمنى أن يؤمن بمحمد وأن يصدقه، وأنا كنت على مثل ما كان عليه أبي، ولكن الله هداني للإسلام فأسلمت وصدقت وتابعت. مش نعم أبويا، أنا كنت زي أبويا. أنا بقول لك يعني الله. قال له متى أسلمت؟ قال له أسلمت في تاريخ كذا سنة كذا. قال له أسلمت جديد يعني قريب يعني. قال وأين أسلمت؟ قال أسلمت في الحبشة. في الحبشة؟ قال نعم. عمرو قال نعم أسلمت في الحبشة. وأسلم النجاشي وملك الحبشة ذات نفسه أسلم. قال يا عمرو ما خصلة أفضح للرجل من الكذب كبيرة دي، ملك الحبشة كمان أسلم؟ قال نعم أسلم وتاب. وهرقل علم بهذا. وهرقل ماذا صنع هرقل؟ قال أقره. قال ما علمك؟ شرفك. قال كان النجاشي يخرج لهرقل خرجا، فلما أسلم قال لا والله لا يصل إليه مني ولا درهم واحد. خلاص هرقل بقى كافر، مثلا دخلت في الإسلام ولا درهم ولا جني، ما فعلتش فيه جزية خلاص. فأبو هرقل ماذا صنع؟ قال له أخوه النياق أخو هرقل، قال له تدع عبدا من عبيدك لا يخرج لك الجزية؟ فقال هرقل عبد اختار لنفسه دينا هو وشأنه، ولولا الظن بملكي لركبت إلى محمد فآمنت به وصدقت واتبعت. قال له كمان هرقل لولا الملك بتاعه كان راح هو كمان. طبعا قال له معلومات يا ايه ده، معقول التأثير ده؟ الإسلام وصل للدرجة دي؟ فقال له إلى ما يدعو صاحبكم؟ بيقول لكم ايه؟ قال يدعون إلى عبادة الله وينهانا عن الشرك بالله، يدعون إلى البر والصلة والصدقة والصلاة، وينهانا عن الخمر وعن الزنا وعن الربا وعن قطيعة الأرحام، وينهانا عن عبادة الأحجار والأوثان والصليب. قال له بينهانا عن عبادة الصليب. قال هذا شيء حسن جميل، وماذا أيضا؟ قال له بيقول لنا الأموال بتاعتنا نتصرف فيها بطريقة كذا كذا، وكلمه عن الزكاة عن الزكاة. وقال أمرنا بالزكاة تؤخذ من أغنيائنا وترد على فقرائنا مننا فينا. قال هذا شيء حسن جميل، سأوصلك إلى أخي ولكن أظن أنه يظن بملكه. قال إن أسلم ثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملكه، مش هيعزله. حاجة جميلة جدا، ايه اكتر من كده؟ الله نوصلك له. يقول عمرو فمكثت على بابه اياما، يخرج عبد الاخ الاصغر يعرف أخباري ثم ينقلها إلى أخيه، يقول له صلى، ده بيتوضى بالطريقة الفلانية، ده بيعمل كذا، يشوف بيعمل إيه، بيتصرف إزاي، يقول لأخوه بيعمل كذا كذا كذا. بس عدت أيام، يقول فطلبت منه أن يوصلني إليه. أنت تقعد ترقبني كده وتنقل تنقل، أنا مش جاي عشان كده، أنا معايا كتاب الرسالة مختومة. قال نعم سأوصلك إليه. فدخل استأذن، فدخل عمرو، طبعا ملك بقى. يقول لما دخلت أخذ حراسه بضبعية، ضبعية يعني إيه؟ درعاتي. فذهبت لأجلس فأقاموني، وعايز يقعد فوقفوه على حيله، ده عند الملك، ملك بقى. وسيدنا عمرو واخد ان ايه في تواضع في الاسلام، ويقعد ويرتاح، ها فيش التعالي والكبرياء وال ها، فحب يقعد فقوموه. يقول فنظر الي، احنا متوقع نظر الي يعني هقول لهم ايه بقى، ايه قعدوه ما هو كده مش شايف. قال فنظر إلي فقال لي قل حاجتك، قل اللي انت عايزه، قول، كلم كلم. عدو الناس ماسكين بايديه، حتى ما لهمش ارسلوه، ممسوك كده وواقف عند الملك. قال معي كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم اليك مختوم. قال فاخذه مني ففض خاتمه فقرأه، ثم أعطاه إلى أخي، إدال أخوه. وبدأ برضه هو كمان يسأل عمرو بن العاص إيه الدين بتاعكو، بيدعو لإيه، اشرح لي، بيدعو كذا كذا. قعد يشرح له حد ما وصل للزكاة. قال له الزكاة بناخد من الإبل كل كذا، ناخد منه كذا، كل وبعين الغنم والبقر. قال له طب والسائمة اللي بترعى، يعني اتكلموا عن السائمة وبنكلموا على اللي بتشرب بقى بالآلات وكده. ففسر له، قال وماذا أيضا، قعد يشرح له سيدنا عمرو. قال إيه اللي عليه تعملوا إيه؟ قال خيل تطأ أرضك، الخيل هتيجي لحد هنا تستأصل ملكك. قال أمهلني يوما، بكرة تعالى تاخد الرد. تاني يوم حبسوه ما دخلش، طوله. فبعت لأخوه دخلني، فدخل، دخل للملك بقى. فالملك قال له يا عمرو إن أنا أعطيت ما بيدي فأنا أضعف العرب، إزاي عندي ملك وأنا أسلم الملك ده، أضعف واحد في العرب، وإن الخيل لن تصل إلى بلادي، مش هتصعد، وإن وصلت وصلت مرهقة، فسنقاتل قتالا لم يقاتله أحد. يعني ما تعتبر احنا بعيد قوي، بعيد قوي، مين هيصلنا؟ ولو وصلتلنا هتبقوا مناكين مضعفين، وانتوا هتشوفوا احنا بنقاتل ازاي. قال عمرو انا خارج غدا، انا مروح بكرة، عايز اقول كلام تاني ترجع في كلامك بكرة، انا ماشي فات تاني. هو قالت بس الكلمتين دول، فخلى بأخيه، قاعد يقول له ما قالوش بقى سيدنا عمرو، قال له أنا ماشي بكرة. خلى بأخيه، يقول عمرو ثم أرسل إلي فدخل في الإسلام، دخل في الإسلام خلاص. فحكماني في الصدقات وفي الحكم بين الناس. تخيل الملك خلاص بقى دخل في الإسلام، الحكم حكم ربنا، سيدنا عمرو عنده علم اتعلم، فبقى هو اللي يحكم بين الناس، الحكم يفصل بين الناس حكم الله عز وجل، ويعلم الناس الزكاة، اللي عنده إبل اللي عنده غنم بقى إيه، لحد ما الناس عرفوا، عرفوا وفهموا. ورجع سيدنا عمرو بن العاص وبقي جيفر وعبد ابني الجلندي. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر عندهم رجل اسمه ايه، لقيط ابن مالك، وادعى النبوة. ما هو كتير ادعوا النبوة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرجل ده يعني ادعى النبوة وتابعه معظم اهل عمان، معظم الناس تابعوه، بقت رده، رده شديده جدا. الناس اللي لسه ما تعلموش كتير، ما تعلموش كتير ولم يترسخ الايمان في قلوبهم فارتدوا، ما عدا مين؟ قله، جيفر الملك السابق، لانه عزله، وعبد اخوه ثبت على الاسلام، وبعض اهل عمان، انما لقيط ضيق عليهما حتى الجاهما الى الجبال وساحل البحر، هربوا منه في الجبال وساحل البحر بالناس اللي فاضلوا معاهم، وبقيت اهل عمان رده رده رده. جيفر بعت رساله الى الصديق يستجيشه، يقول له بعت لي جيش يطلعوا على الاحوال والاخبار، ويقول له بعت لي جيش. فارسل ابو بكر اليه ثلاثه جيوش رضي الله عنه وارضاه. شوف بقى الاجراء الصارم الحاسم القاطع القوي من ابو بكر رضي الله عنه، لانه فاكر الرساله اللي هم قالوها زمان، قالوا ان الخيل لما توصل توصل منهكه، ولما توصل حتى احنا هنقاتل قتال شديد جدا. دي عباره سيدنا ابو بكر عمل لها حسابات كتيره جدا، هيقاتلوا قتال شديد. طيب فبعت لهم جيش بقياده حذيفه ابن محصن بالصاد، وجيش اخر بقياده عرفجه ابن هرثمه. وعرفجه ابن هرثمه رايح الى بلاد مهره او مهره، دي جزء من اليمن، بس قال له الاول تذهب مع حذيفه وحذيفه الامير الى عمان، فاذا انتهيتما من عمان فتوجه الى مهره او مهره وانت الامير، له عرفجه ابن هرثمه، ثم بعث على اثرهما بعكرمه ابن ابي جهل. لما اتكسر عكرمه عند مسيلمه قلناها دي قبل كده، فبكر جه وجهه الى عمان. بقى في ثلاث جيوش رايحه الناحيه اللي هناك، وراحت الجيوش كل واحد من طريق، حتى اجتمعوا في مكان قريب من صحار، اتجمعوا ورتبوا نفسهم، وبدأ الجيش يترتب، وبقى القائد العام حذيفة بن محصن رضي الله عنه وارضاه، وبدأوا يتقدموا يتقدموا. لقيص بن مالك عرف ان في جيوش جاية، فجمع اهل عمان وعمل منهم جيش كثيف، وانحاز الى مكان يسمى دبا. دبا النهاردة اليومين دول يعني جزء منها تابع لعمان، وجزء منها تابع للامارات، دولة الامارات، جزء منها في الامارات وجزء في عمان. الحاجة العجيبة جدا ان الجزء التابع لعمان جوه الاراضي بتاعة الامارات. يعني الدبا النهاردة اللي يوصلها من عمان يوصلها بالجو بالطيارة تطلع عشان، واللي يخش بري لازم ياخد اذن مرور من الامارات. طب ما هي بتاعت الامارات؟ لا، هي زمان كان بتاعت عمان، فلحد النهارده جزء منها تبع عمان وجزء منها بتاع الامارات. على اي الاحوال الجيوش اتجمعت في صحار، وبداوا يتقدموا لحد ما وصلوا الى دبا، وبقى لقيط ابن مالك واقف والصحابه واقفين والمسلمين كلهم واقفين. فراسلوا بعض من معه، في قبائل من اللي معاه معروفه جيفر عارفه، فبعت لهم ترجعوا للاسلام تخشوا في الايمان وكده، فخرجوا. وفضلت اعداد كبيره جدا مع لقيط، ودارت الحرب طحن الاف مؤلفه، حرب طاحنه ضروس. الحرب دي يعني قدر الله ما شاء فعل، اول جوله منها المسلمين اتكسروا. فاكرين الحرب بتاعت مسيلمه؟ اتكسروا المسلمين ثلاث جولات اتكسروا ورا بعض، والمره دي برضو المسلمين اتكسروا، مع ان رايحين ثلاث جيوش واتحدوا الجيوش، انما اهل الرده كتير بيحاربوا جامد جدا واحوال صعبه جدا. فشوف الناس هم لما كانوا قالوا زمان احنا بنحارب جامد وهتشوفوا حرب ما شفتوهاش بتتحقق النهارده. والمسلمين برضو اتكسروا وخلاص بدأوا يشوفوا الهزيمة، ولكن تدبير الله وتقدير الله عز وجل في وقت الهزيمة جاء إليهم مدد. المدد ده منين؟ من قبيلة عبد القيس في تلك النواحي. قبيلة عبد القيس رايحين وهم يظنون لأن القتال لم يبدأ، ده رايحين عشان ينضموا للجيش، فلقوا أن الحرب شغالة. وقبيلة أخرى اسمها بنو ناجية، بنو ناجية برضو قبيلة كبيرة جدا، وبعتين أعداد وقبائل أخرى من قبائل عمان كانوا بعيد عن الأحداث، يعني جاءت في توقيت الانكسار، فانضموا إلى الجيوش الإسلامية أعداد إضافية. فالحمد لله الحرب اتغيرت، الميزان اتغير، الجولة اتغيرت، وبدأ المسلمين الحمد لله يقتلوا في المرتدين بأعداد هائلة ويفرون ويفرون، حتى انتهت المعركة تماما بقتل 10,000 من المرتدين، 10,000 من المرتدين. وكان لقيط ابن مالك كان عمل إجراء كده عجيب قوي، إن خلى النساء والذرية كلهم ورا ظهره، كل ده ورا ظهره، والأموال وكل حاجة، خد كل حاجة وخلاها ورا ظهره. فلما اتهزموا الهزيمة الساحقة الماحقة، استحوذ المسلمون على النساء والذرية، وبقي الأشراف، الأشراف بتوعهم الرجال. اتجمعوا وأرسل بهم حذيفة ان هو القائد، أرسل عرفجة ابن عرثمة ببقيتهم إلى الصديق رضي الله عنه. لما ذهبوا إلى المدينة زعموا أنهم لم يرتدوا، الناس اللي راحوا دول ما ارتدوش، هم على الإسلام. فأوقفهم أبو بكر، بقوا وقف كده، ارتدوا ولا ما ارتدوش فيه خلاف، فضلوا موقفين كده محبوسين حتى مات أبو بكر، فأطلقهم عمر رضي الله عنه وارضاه. دي قصة يعني القضاء على الردة في عمان، اتحسمت الردة في عمان ورجع الناس إلى دين الله عز وجل. مواقف أحوال صعبة جدا، وإحنا شوف إحنا بنحكي وإحنا قاعدين ومرتاحين، في ناس تعبوا، في ناس تعبوا علشان يوصلوا البلاد دي ويخشوا حرب، وممكن ينكسروا في أول جولة من الجولات. أحوال ما كانتش سهلة حتى استقر الإسلام في تلك النواحي ورجع الناس إلى دين الله عز وجل. جهد، تعب، بذل، عطاء، دعوة، دين، كانوا على قدر المسؤولية، كانوا على مستوى المسؤولية. هذا الدين يحتاج إلى بذل، إلى عطاء، إلى تعب، سفر، إلى تحرك، حتى يدخل الناس في دين الله عز وجل. نسأل الله أن يكشف الغمة عن المصريين، نسأل الله أن يكشف هذا الهم وهذا الغم، وأن يجعل العاقبة للمتقين، نسأل الله أن يجعل العاقبة للمتقين، نسأل الله أن يخرجنا من هذه الأزمة فائزين، رابحين، غانمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل خير على يديه، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم فوضنا أمورنا إليك، فوضنا أمورنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك، وأسلمنا نفوسنا إليك، ووجهنا وجوهنا إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، نستغفرك ونتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.